احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، اعلم تماما ان كل المصلين يذهبون الى المساجد وهموم الدنيا كلها تتراقص في اعينهم وملء قلوبهم، ولذلك يجلسون في الربع الاول من الخطبه وما زالت سحائب الهموم تحيط بهم. انا زمان 30 سنه و20 و40 كنت اخطب في القاهره، وكنت اقول في بدايه الخطبه السلام عليكم ورحمه الله، تسمع المساجد المجاوره في الاحياء الاخرى رد السلام. فانا اول اقول السلام عليكم ورحمه الله يمكن يعني بس اسمع صوت احمد ابني والسلام عليكم ورحمه الله، فانا مش عارف او انا جاي نايم وزعلان من روحه. طب انا بالله عليك انا عشان افك الوش ده الاول افكه، يعني الماسك فيز ده ولا تقول عليه انتوا الوجه البلاستيكي ده، نمره واحد. نمره اتنين يا اخي انت جاي يوم الجمعه، رقق قلبك بالكهف، رقق قلبك بالكهف، بس ايه في المصحف عم والله الشاشه اللي امامك دي تقسي قلبك. يعني مثلا سيقول السفهاء من الناس ما، مثلا تقرا الاخر سيقول، ولا مثلا ايه قالوا اولى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، وانت بتقرا في المحمول بتاعك تجي لك رساله الولد حرارته 39. بالله عليك انت دخلت الكهف ولا طلعت من الكهف؟ لا دخلت ولا طلعت. فانت ليه انت تضع نفسك شواغل؟ هو لماذا انا اكبر تكبيره الاحرام؟ اسمع فقه الصلاه، صلي على رسول الله. بدات صحصحه لا اله الا الله. المهم الله سموها العلماء تكبيره الاحرام، يعني يحرم بعدها ما كان قبلها. دي نمره واحد. وانا قد احرمت لله، ليه؟ لان سبحان الله العظيم كاني اتجه الى الكعبه، مش كده ولا ايه؟ الراجل بتاع سهل بن عبد اللي في فاس في المغرب القرن الرابع الهجر، سهل بص كده على واحد يقول الله اكبر الله اكبر اربع مرات لغايه ما دخل في الصلاه. فسهل بن عبد الله قال يبدو انه جاهل، اعلمه. فبعد ان انتهت صلاه الرجل اقترب منه بادب، مش زي ما انت تقترب من اخوك كده وتديله في معلومه هو كره قبل ما تقرب منه، لا هو دخل عليه بسماحه كده وقال له يا اخ الاسلام تكبيره الاحرام مره واحده، مش انت في صلاه عيد بتكبر وتعيد التكبيره ليه؟ قال ربما فتح لك انت ترى الكعبه من اول تكبيره وانا لا اراها امامي الا بعد الرابعه. يا فيه واحد موصول بالله، واحد منصور يقول الله لغايه ما يحضر نفسه. ولذلك لما حاتم وسقط المسجد على على على المصلين في صلاه العصر وانفتلت الصلاه وما وجد مصليا خلفه، قالوا انت رحتوا فين؟ قالوا حاتم السقف انت مش سامع، انا كنت في الصلاه انا كنت اصلي. ف ضبطوا حاتما رحمه الله عليه متلبسا بالخشوع في الصلاة. فسألوه طب غششنا، ما احنا اخوانك برضو ما احنا تلاميذك. قال شوف الكلام الحلو، انا ان الله يرضى عنك سيبك من الخطبة والخطب، خد كلمتين بتوع حاتم دول. قال ان جاء وقت الصلاة اسبغت وضوئي، اسباغ الوضوء على المكاره، ثم قال جلست في المكان الذي سأصلي فيه كي تجتمع جوارحي. انت داخل المسجد وايدك على بتاع، يا عم الله يرضى عليك افصل خليك لله ربع ساعة، ربع ساعة مش جلست ربع ساعة في مصالح ومؤسسات وانت داخل ياخد منك المحمول، صح ولا لا؟ تقدر تروح السفارة وتدخل وانت تاخد تأشيرة الدخول، تدخل بالسفارة عند الراجل بالمحمول، في جهات اخرى ما ينفع تاخد، صح ولا لا؟ لا. يبقى انت في بيت الله، في بيت الله. انت شفت مجنون ليلى عمل ايه الجمعة اللي فاتت؟ فاكره ولا مش فاكره؟ بدأ يفصل تاني، سبحان الله. طمعتونا وللدرس قلت ده انا يعني حصلت على مريدين الماء. لما اعزكم الله ليه الكلب طالع يجري من بيت ليلى؟ يا الله الكلب ده شاف ليلى، رحنا نحس عليه حاجة من ريحتهم كده، يقول أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدارة، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. عندي في المكتب حاطط قلم على قلم، انا بنتي دي اللي هو مش معتني على زوج بنته، يعني معاها دكتوراه. يا عم الله يرضى عليك يا زوجة الان، سيبك من الدكتوراه، هو بص على الاجازه بتاعتها، يا سلام يا دكتوراه، عينيك حلوه يا دكتوراه، والله والله انت مؤدبه يا دكتوراه. يا عم عايز انثى، عايز انثى تقدره تحترمه ترفعش صوص عليه. سبحان الله، انت عمرك شفت امك رحمه الله عليه؟ بلاش امك، خليك في جدتك احسن. ها؟ لان امك من الطراز الحديث، خلاها جدتك، كلكم شعركم اسود. جدتك الله يرحمها سمعتها مره علت صوتها على جدك؟ مش معنى كده ان يعني هو كان ملاك طاهر يعني، ده لو مزوجه بنت انا اكون المهم يعني علينا الله يرحمك يعني، انا نبعت له الرحمه. فيا مؤمن يا مؤمن خلينا سبحان الله. فمجنون ليلى جير ورا الكلب عزك الله، فمعدي على ناس بيصلوا العصر، فالكلب ايه دخل في البريه فراح راجع، كانوا خلصوا صلاه، قالوا انت مجنون صحيح، الا ترانا ونحن نصلي فتلحق بالصلاه؟ ها وعاملين لي عامل لي بتاع مجنون، سيبك من الكلب وتعالى صلي معانا. قال اعيدوا صلاتكم. لا ده عامل روح ابو حنيفه، اعيدوا صلاتكم ليه؟ قال انا والله عندما جريت وراء الكلب الذي كان في بيت الان ما رايتكم وانتم تصلون، وانتم تصلون شايفين اللي بيجي وراء الكلب؟ لا اله الا الله، عيدوا صلاتكم يا ناس، لا اله الا الله، صلاتكم انتم الغلط يعني. فسهل الله يرحمه رحمه واسع ابن عبد الله يقول اجلسوا في الارض اتوضا اصبر وضوء اجلس في المكان الذي حتى تجتمع جوارح. يا اخوانا الله يرضى عنك، لما ندخل على القاضي وفي قضيه كبيره بتعمل انت تتمنى ان يسيبوك ثلاث دقائق تستجمع ايه؟ تستجمع افكارك وتقول للمحامي خلي بالك لو قدم المستند ده، قول عندنا مستند تاني، لو قدم دي اعمل دي، بتجهز نفسك صح ولا لا؟ قبل ما نروح الرحله وينادوا علينا في الصاله رقم كذا، الرحله اللي رايحه المكان، معاك جواز سفرك، معاك بطاقتك، معاك حقيبتك، معاك وتنصت وتستمع، تروح بدري استعداد اعداد هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه يعد قلوب الصحابه كي يقيموا الاسلام في قلوبهم، يجهزهم ليه؟ يقوي أجهزة المناعة اللي عندهم، فلما قوي أجهزة المناعة خلاص أجلس في المكان الذي سأصلي فيه حتى تجتمع ثم أقوم. وبعدين قال أكبر، اسمها تكبيرة الإحرام، خلاص أرمي الدنيا وراء، الله أكبر، أقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بخشوع، وأسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن شمالي، والصراط تحت قدمي، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت ورائي كي أظن أنها آخر صلاة لي، وأتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبلت صلاتي أم لم تقبل. يبقى ده يحس بالعمود سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. الله يرضى عن ابن عمر، وكان يركع أو يسجد في صحن الكعبة، الصحن اللي حوالين الكعبة، فيحط حمام الحرم على ظهر ابن عمر ظنا من الحمام انه جدار. لما الحمام طف مرة والمرة ليجي كل الناس بتحرك ما عدا ايه؟ شيء ثابت يحط على ظهره. تقدر انت نحلة تحط على ظهرك؟ يا رجل انت في ايه يا اخوان؟ سبحان الله. ماذا قال حبيبنا هو المعلم والمربي لما الرجل صلى بهذا المنطق؟ قال عمر الله يرضى عليه كان يصلي بالمسلمين بالمئة الأولى من البقرة في الركعة الأولى في الصبح، وبالستين التي تليها في الثانية، ويقول أمرنا الرسول أن نخفف. يقول الله يرضى عن عمر اللي مات. لو دخل عمر مسجد الوقت سبحان الله، الأمير اللي دخل في الكوفة وده وعارف ان الامام ده خاشع وصوته جميل والناس تحبه، وقال له ايها الرجل آية واحدة بعد الفاتحة، المغرب عايزين نخلص ونروح. الامام لقى نفسه ولا الضالين. الناس قالوا امين. قال ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. الله اكبر. امر الركعة الثانية، ربنا فآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الله اكبر. بعد ما خلص الصلاة، لا لا لا اصل الصلاة اطل الصلاة، لا لا لا لا لا. انت عايز ايه بالضبط؟ عايز ايه بتفهم؟ فسبحان الله العظيم الانسان المؤمن، شوف شوف سهل. هذه هي الصلاة. حاتم حاتم الاصنام، هذه هي صلاته، هذه هي صلاة. اسبغت وضوء، اجلس في المكان، اجمع نفسه، اقرأ قراءة بترتيل، ركوع بخشوع، سجود بتواضع، الجنة عن يمينه، النار عن يسار. وبعدين الشيطان لن يتركك، فبياخدك شوي شده، تعالى تاني استعيد بالله. الاستعادة داخل الصلاة لا تفسدها. قول اعوذ بالله من الشيطان، اللهم ابعد عن الشيطان يا رب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بآية من آيات الرحمة توقف وسأل الله رحمته، اذا مر بآية من العذاب استوقف، اذا مر بآية من آيات الجنة توقف. هكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فكان متفاعل مع القرآن بهذا الشكل. يمر بالليل يسمع المرأة من الصحابيات تقرأ بالليل، قول بعد الفاتحة هل أتاك حديث الغاشية؟ قال أتاني يا أمة الله. يا الله، شعر أن القرآن له، القرآن له. لو واحد من أيام صوتك عورة يا حرمة، يا عم اسكت ليه علينا، في صوت المرأة ليست عورة إلا إذا خضعت بالقول أو نادت على رحلة الطيران بس، لكن غير كده ما فيش. المهم تجري وراء البنت مرة من الشهر، انت يا شيخ يا شيخ. نعم. انت تسمع الواحد يتكلم عربي كده يقول معاد الطيارة استعجل كده، قلت ما لا اسمع، ما لا بدخل المطار مش بسمع يعني بسمع. انا واحدة من الفريق، قلت له انت متزوجة؟ قالت لي قلت له زوجك بيخاف منك؟ قالت لي ايه؟ قلت له معقول انت بتقول له هذا موعد غدائك الساعة 3:15؟ يا مؤمنة اتق الله، اتق الله. ده تلقى بتقول المهم علينا، خلينا احنا في ايه؟ حتم الاصم. فالاستعادة بالله من الشيطان مقدمة للبسملة. ماذا في البسملة؟ البسملة دي عجيبة. شوف، الله لم يجعل البسملة في امور فلم تبدأ التوبة ببسملة، لان الانفال والتوبة كانهم سورة واحدة، كلام عن القتال والمنافقين، وليس من القتال امر القتال والمنافقين ان يتكلم الله عن ايه، يخاطبهم بالرحمة. خلاص، لما تذبح تقول ايه؟ ها؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، تقول بسم الله الله اكبر. ليه؟ لانه ليس من الرحمة ان ايه؟ انت فاذا والقرآن سبحان الله في 114 سورة، فيهم 114 بسملة، وسورة التوبة ليس فيه بسملة، ليست فيها بسملة، لأن سورة النمل إيه؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالله خلقنا ليرحمنا لا ليقتلنا ولا ليذبحنا، سبحان إحنا نذبح بعض، فسبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن أنت كيف تعيش عالم البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم دي 19 حرفا. شوف، الله سبحانه وتعالى جعل هذه البسملة سبحان الله تكررها أربع، يعني تكرر كلمة الرحمن الرحيم 34 مرة في اليوم. ليه؟ لتذكر أمرين، أنك عبد للرحمن الرحيم، وأنك يجب أن تكون فيك رحمة للناس، لازم تكون فيك رحمة. لكن الرحمن الرحيم أسلم وارفع قضية على أخويا وأخذ منه قطعة الأرض وأضحك عليه في كذا وأظلم زوجتي وأوذي أولادي في ألا أربيهم على منهج الله، يا أخي لا والله. وبعدين في نقطة أخطر، في نقطة لا تستسلموا لما تقول أنت في الواقع. علماء الإدارة يفرقون بين الثعلب والقنفذ، ما تصلوا على رسول الله. يقول العلماء إيه؟ الثعلب يعرف أمورا كثيرة، ولكن القنفذ يعرف امرا واحدا ولكنه كبير. ازاي يعني؟ الثعلب معروف عنه الايه؟ المكر، صح ولا لا؟ لما دخل على الاسد وهو ملك الغابه، الاسد كان اجار الايه؟ الجمل. الجمل قال له انا وحيد وشكلي غريب في الغابه وعايزين يفترسون، ايش النمر وايش الفهد والذئب فانا في جوارك ايها الملك. قال له انت في جواري. كان زمان لما يقولوا انت في جواري خلاص، سبحان الله. مرض الأسد، والأسد كارثة أنه لا يأكل إلا من صيد نفسه، يحبش إيه ما يأكلش، ما يعيش عال على الناس، زي ابنك كده عنده 40 سنة ولسه ما فطمتوش، أمه لم تفطمه، الحرمة جايبة ابنها 44 سنة وزوجته تركته فعايزة تزوجه، وأنا عايزة له واحدة كذا وكذا وأريد له واحدة. قلت لها أنا هسألك سؤال واحد بس، أنت إمتى تفطميه؟ بس الأول السؤال، أنت اللي عايزة ولا هو؟ لا لا، خليل كده الأم لغاية 44 سنة للشاب ومش عايزة يرفع صوته، ووسعت. هذا بر ليس في مكانه، هذا بر. ما أحيانا الأباء والأمهات عندهم عقوق للأولاد في غضب الهوى، لو كلمت عمك أنا مش هستريح في قبري، لو رحت لخالك أنا يا حمد اتق الله، أنت تقطع ما أمر الله به أن يوصل، سبحان الله. فالقضية أن أن أن المهم، فالأسد أجار الجمل، فجي مرض بدأ، فجاب الذئب قال له ما رأيك وماذا تقول؟ قال له يا أيها الملك، الملوك لا يخيسون بعهودهم، عيب أنت تجير الجمل تأكله، فين الوعود بتاع الملك؟ فضرب الأسد بكفه الذئب طات رأسه، الأسد جاء جاب الثعلب، خلي بالك بك يا أبا حسلان، أيها أبا الحسين، نعم، ماذا نصنع؟ قال يا سيدي الضرورات تبيح المحظورات. بدأ إيه؟ ها؟ قسم الرخص يشتغل، قسم الرخص يشتغل، وببقائك تبقى الغابة منضبطة، أما بغيابك تضيع الغابة، بك نكون وبغيرك لا نكون، ما هو مشكلة يعني احنا انت اللي فيهم، ده انت لو ضعت نضيع كلنا وراك، سبحان الله. ثلث لافطارك وثلث لغدائك وثلث لعشائك، والناس يعلمون ان الاسد ما اكل هذا الا مضطر. قال قاتلك الله، من علمك هذه الحكمة؟ قال له رأس الذئب الطائر. يا حبيبي انا ما هي ليه رأس غيرها؟ ها؟ قال له فما لي هذا الرأس راسه، صح ولا لا؟ فرأسه. فالعلماء قسموا المديرين والمسؤولين الى ثعالب وقنافذ. الثعلب يجي يدخل من الباب الى الباب مغلق، يدخل من النافذة ما فيش، يدخل من تحت الباب يعمل كذا محاولة وقد لا يصطاد. القنفذ عنده حركة دفاعية واحدة، اول ما يلاقي العدو جاي عليه يتكور، يبقى عبارة عن ايه؟ كرة من الشوك، طول حياته يعمل هذا الايه التخصص، لذلك هو ناجح في حياته ويموت هادئا. اما الثعلب انت عايز تكون ثعلب ولا قنفذ؟ لا القنفذ ده للضروره، يعني انا القصد فيها ايه، خلي امامك هدف واحد. مثلا لقيت الولد متاخر في الدراسه، انت ليه مصمم يدخل قسم الهندسه الذريه؟ يا ابني هو ملف لا بتاع هندسه، دخله في الحته اللي تعجبه، يعني نفرض انه حرفي جميل، كهربائي جميل، سباك عظيم، سبحان الله، ممكن سبحان الله العظيم يكون تاجر، ربنا فتح عليه سبحان الله، ليست القضيه باجازات علم، لكن انت عايز تدخله في تخصص اغرب من الخيال، سبحان الله. فانا اريد ان اقول انظر الى مقدرات ولدك وافهم كيف تربيه واصبر عليه. العيال والله عايزين صبر، الولد والبنت يريد صبرا، الصبر أن تجلس الأم ساعتين كاملتين مع الولد تتفرغ له، والأب إن كان عنده أقل ما فيها ساعة، لازم دون السابعة، هنا تتكون الشخصية. ليه؟ في الدردشة والحوار تعرف مناحي ابنك، لو متأخر شوية عايز حنانك، لو عصبي عايز هدوءك، لو كثير الحركة عايز سبحان الله صدرك، وسبحان الله الخمس لمسات اللي ايه اللي تكلمنا عليها، يعني اللي هي ايه، تعالى حبيبي قبله على رأسه، الله يشعر بالراحة، قبله على كفه يشعر بالهدوء، قبله على خديه يشعر بالود، احضنه حط كفك في ايه، كفه في بين كفيك وربط عليه، يعني خليك دايما جنبه الدفء العاطفي. الراجل من 10 سنوات راح المدرسة، قال له انا والدي في الصف الرابع وانت قلت هات ولي الامر، قال له في رابع كم؟ فعندنا رابع اول وثاني وثالث ورا، وانتم بتسموها جريد مش عارف وانا جريد، المهم يعني ولا فور، المهم قال والله طب استنى يا ام فلان، ولدنا في الرابع كم؟ قال له في رابع اول، قالوا في رابع اول. راحوا يكشفوا على الوالد، تعالى يا ابن مليوش الوالد، طلع في مدرسه تانية. شوف الابوه واحد ازاي، وده منتظر انه يطلع ناجح. سبحان الله، ده ألعن من اليتيم ولا اليتيم أسوأ منه؟ الله، ده لطيم. ليس اليتيم الذي قد مات والداه وخلفاه في هم الحياة دليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مجهولا. فالبسملة بركة واستحضار. فأنت عشان تصلي وتقرأ البسملة أنت بتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الله جعلك تكرر 4 و3 الرحمن الرحيم في الصلاة كي تعرف أنك مرحوم في هذه الأرض، مرحوم عند الله يوم القيامة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. من الرحمة أن المسجد للصلاة، وليس من الرحمة أن المسجد للتصوير. وصلت الرسالة؟ من الرحمة المسجد للصلاة وليس من اللحمة او من الرحمة. واخد بالك انت؟ اما حكاية ان تحولت الصور الى اشياء، والله يعني اشوفه بايجاز، بعضها اهانة للشيخ. عندما يقول واحد بص هذه اهانة. يعني لو صنع هذا مع ابي لقلت انه عاق. وانا قلت له قبل كده، تخيلت ان شيوخنا الكبار رحمة الله عليهم، واحد ماشي معه يقول له بص يا شيخ بص يا شيخ بص يا شيخ، والله يعني سبحان الله يعني. والسلام عليكم ورحمة الله.